مرحبا ترحب ما حاله ملامه الدمع لاحت براق في سماها عدم لاحت براق في سماها في حفل من هم يضدون الرخامة رسل طيب وعز يا مطيب نباها رسل طيب وعز يا مطيب نباها دارها.